بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب أصول الدعوة والحسبة. ما زال الحديث موصول عن أصناف المدعوين. تكلم على الكفار والمشركون, كلمنا على المؤمنين المسلمين العصاة وغير العصاة, تكلمنا على أهل الكتاب, وكده هو بيتكلم على الكفار والإيه والمشركون. فإحنا هنخص من الكفار يعني غير أهل الكتاب, هنخص الكلام على الملحدين. طبعا الملحدين منتشرين وليهم قنوات وليهم وسائل للانتشار وموجودين بكثرة في هذه الأيام, وبدأ يطلب المناظرات في بعض المواقع وبعض الأماكن. الشيخ سعيد القحطاني في الرسالة بتاعته عن كيفية دعوة الملحدين إلى الله عز وجل في ضوء الكتاب والسنة, اللي بيقول المراد بالملحدين اللي هم في هذا العصر المقصود اللي احنا نتكلم عنهم اللي هم بينكروا وجود الله عز وجل. فبيقولوا الكون وكل حاجة مخلوقة إما بالصدفة أو من المادة, طبيعة المادة كده والتحول, لكن هم بينكروا وجود الله عز وجل. حتى الإنسان أثرت, بيقولوا ده أثر من أثار تطور الذات للمادة, فبينكروا الناس جل موجود هو الخالق. طبعا الكلام معهم يكون بالبراهين العقلية, البراهين والأدلة الإيه العقلية على وجود الله عز وجل. أول مسلك التقسيم العقلي, تقسيم العقل الحكيم, يعني الأمور من ناحية العقل ممكن الأمور الموجودة من ناحية العقل ممكن نقسمها إلى دائما باب دائما بتبقى المناظرات من باب الإلزام, فأنت بتلزم القول لا يحيد عنه. الأشياء الموجودة ثلاث أشياء ملهاش رابع, واخد بالك؟ فأول شيء إن هذه الأشياء كل الكون بالمجرات بكل ما فيه, واخد بالك, إما إن هو هذه المخلوقات وجدت بنفسها صدفة من غير محدث ولا خالق خلقها. والقول ده هم لا يستطيعوا ان هم يقولوا به لان هذا ضرب من الايه, ضرب من الجنون. كل واحد عنده عقل بيعرف ان لا يمكن ان يوجد شيء من غير موجد ولا محدث, لكل حادث لابد ان يكون محدث. الثاني تقول له ان هي خلقت نفسها, ان هذه الاشياء خلقت ايه, خلقت نفسها, وده ايضا ممتنع في العقل, وكل عاقل يجزم ان ما فيش شيء لا يحدث الا بايه, بمحدث لا يحدث بنفسه, لان هو قبل وجوده عدم, فكيف يخلق نفسه عدم؟ يعني اي شيء مسبوق, اي مخلوق مسبوق بايه, بعدم, فهو قبل العدم كيف يخلق؟ هو غير موجود اصلا, فكيف يخلق؟ يجي لابد له من ايه, من موجود. القسمين دول العقل والفطرة بينكروهم ان هي وجدوا صدفة او وجدوا بانفسهم, يبقى لازم الالزام الثالث اللي ما فيش غيره, هو ما يقدرش يجيب الزام رابع ان هذه كل العالم دوت كل المخلوقات في العالم العلوي والسفلي وكل هذا لابد ان يكون لها ايه, موجود هو الخالق الله عز وجل. ده مسلك. المسلك الثاني ان العدم لا يخلق شيئا, ذلك دي قاعدة معروفة ومسلم بها ان العدم لا يخلق شيئا, فالعدم لا وجود له, فكيف صح ان يكون موجد فهو غير موجود؟ ذلك ممكن برضو مسلك تاني, الطبيعة الصماء لا تمتلك القدرة, وفقد الشيء لا يعطي. يعني لو واحد مثلا لا يملك مال, حد يسأله اعطيني مال, هو لا يملك مال. الجاهل لا يملك علم, حد يسأله عن العلم, هو فقد الشيء لا يعطي. اللي يزعم ان الطبيعة هي اللي خلقته او خلقت شيئا جداء مخالف للايه للعقل. فالطبيعة جامدة لا تملك أي شيء، طبيعة جامدة لا تملك أي شيء، خذلك ففاقد الشيء لا يعطي. المسلك الرابع إن الصدفة العمياء لا تمتلك الحياة، لا تمتلك الحياة. فهم بيعتقدوا إن كل الأشياء موجودة بطريق الإيه؟ طريق الصدفة. خذلك مفيش قصد ولا إرادة ولا تدبير لإيجادها. هم يقولوا من أين حصل هذا النظام العجيب اللي موجود في العالم، هذا الترتيب الحكيم اللي حارت فيه العقول. يعني الله جل يقول إن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإيه؟ الناس. يعني هذا العالم العلوي بتكوينه بكل هذا أكبر من خلق الإيه؟ من خلق الناس. فإزاي ينسب هذا إلى مجرد الصدفة؟ واخد بالك ومفيش محدث. مثلا على سبيل المثال بيضرب له مثل جدلي، لو احنا حطينا مثلا اوراق مكتوب فيها حروف الهجاء الف وباء وتاء وحطينا كده في صندوق، لو قعدنا نحرك الصندوق كده هتطلع كلمات منه بدون ما احد يتكلم، هل يصح هذا؟ لا يصح ان تخرج صدفة كده تخرج تكون من هذه الحروف كلمات وتخرج، واخد بالك؟ لابد ان يكونها احد ويتكلم بها احد. لا يمكن أن توجد هذه الكلمات بمجرد الصدفة. لو قعد يحرك الصندوق اللي فيه الحروف دي مئات الآلاف من السنين لا يخرج، لن يخرج له أي شيء، هي كلمات هي حروف كما هي حروف. يبقى لابد من مؤلف لهذه الحروف. ممكن المناظرات العقلية يكون حد حكيم يقدر يناظرهم من ناحية العقل، واخد بالك؟ وأكثر ما ذكر من المناظرات كان لأبي حنيفة، وكان في كتب متكلم عن مناظرات أبي حنيفة مع الملحدين. يعني أنا مرة كنت قلت برضه في درس إن أبو حنيفة مرة جالس كده وبيسألوه بعض الملحدين، جوله قالوا له يعني إحنا أثبت لنا وجود الإيه؟ الخالق. فقال لهم دعوني أنا في أمر شاغلني، واخد بالك؟ أنا مشغول بأمر شديد مش قادر أتكلم معاك، وأنا مشغول جدا بإيه هو الأمر المشغول بيك ده؟ يعني فضولهم خلاهم سألوه، فقال لهم أصل في سفينة موجودة في الفرات محملة بأمتعة وأطعمة وبكافة الأشياء وتذهب وتجيء في البحر في نهر الفرات بدون قائد ولا ربان يقودها. قال له أنت كيف تقول هذا؟ هذا لا يصدقه عقل. قال لا تصدقون هذا في سفينة، فكيف بهذا بهذا الكون؟ وكان في ناس بتسلم، يعني مع مناظرات أبو حنيفة كان في ناس بترجع إلى الحق. ممكن نسلك معه مبدأ مسلك تاني اسمه مسلك السببية، واخد بالك؟ يعني أي شيء في العقل، أي شخص ممكن يفتح عينيه لا يشاهد إلا حادثا حدث، لا يشاهد أبدا حادث حدث من غير سبب أو وجد من غير موجد، واخد بالك؟ فاللي يتصور هذا خلاف الايه؟ خلاف العقل. العقل يقبل اقرار بمثل هذه الاشياء. حتى الاعرابي بفطرته السليمه لما ايه الدليل على وجود الرب؟ قال يعني سبحان الله، البعره تدل على البعير، والاثر يدل على المسير، فسماء ذات ابراج، وارض ذات فجاج، وبحار ذات امواج، وليل داج ونهار ساج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ والحقيقة يعني هذه المسالك أو هذه الأمور، واخد بالك؟ شوف الإقرار بوجود الله عز وجل عند الناس يعني مركوز في الإيه؟ في الفطرة السليمة، ولا يحتاج لكل هذه المسالك والإثباتات. لم يدعي أحد أنه خالق الكون مع الله عز وجل، مفيش حد ادعى. يعني لو انا مثلا وجدت في مكان مثلا حافظة للنقود مثلا، والمسجد مليء بالناس، مفيش غير واحد بس اللي ادعى ان هي بتاعته، مفيش حد ثاني ادعى ان هي بتاعته. يبقى هي بتاعته. هل ادعى اي شخص انه خالق للكون مع الله عز وجل. مفيش حد ادعى ان هو خالق الكون لله عز وجل. فالفطره تقر بهذا الايه، بهذا الامر ان الله عز وجل هو خالق الايه الكون. لكن المتكلمون كان ابتدي يثبتوا وجود الله عز وجل اللي هو مركوز في الفطره ولا يحتاج كل هذا الجهد. ايام وليالي يسهرون الليل يقولوا قالوا وقلنا قالوا وقلنا قالوا وقلنا على ايه؟ اثبات وجود الله عز وجل. فكانوا يفنون اعمارهم بطرق كلاميه لاثبات وجود الله عز وجل. هذا الكلام ان استقام مع بعض المنكرين، لكن ما يبقاش اصل مركوز عند المسلمين من اهل التوحيد ان احنا نثبت وجود الله عز وجل لاهل التوحيد من اهل التوحيد بهذه الطرق الايه الكلاميه ومثل هذه الايه المسالك. فهذا مضيع للعمر. فكانوا يندمون، يعني كان دايما المتكلم يضيع عمره. في ايه؟ قالوا وقلنا لاثبات، وبعد في الاخر يندم يقول ليتني مت على ايه على دين عجيز نيسابور. والامر الاعرابي اللي هو لا يفقه كثيرا يبقى عنده الفطره السليمه تهدي الى وجود الله عز وجل بدون كل هذه الطرق الايه الكلام. فالكلام ده لو احنا احتجنا له هنحتاجه بس فقط للايه مناظره الملحدين. لكن ما يبقاش لنا احنا المسلمين اللي عند فطرتنا سليمه ومركوز فيها هذا الامر ان احنا نثبت وجود الله عز وجل بكل هذه الايه الطرق السفسطائيه والكلاميه واللي احنا غير محتاجين لها. فالمهم المؤلف لهذا الكتاب وهذه الرساله اخذ يذكر اصنافا اخرى للمدعوين بس بتقسيم باعتبارات اخرى. يعني قسمهم هنا باعتبار الايه باعتبار الدين، مسلم واهل كتاب وكفار. بدأ يقسمهم باعتبار المكان. احنا بقى يعني حقيقة ان هو تقسيمات طويلة وكثيرة، احنا مش هنتتبع بهذا التوسع في كل الكلام اللي هيعرضه الا الامر هيطول جدا يعني. فبيقول احنا ممكن نقسمهم بحسب المكان لاهل حضر واهل بادية اللي هم الاعراب، ممكن بحسب السن لاطفال وكبار، ممكن بحسب الجنس رجال ونساء، بحسب القرابة يعني القريب أولاد زوج أباء أبناء مش عارف إيه واخد بالك، وغير القريب اللي هم غير الإيه الأقرباء، بحسب اللغة هيقسمهم عربي وأعجمي، بحسب المكانة ودي مهمة يعني الموضوع، حسب المكانة هيقسمهم ليه الملأ وعامة الناس. الملأ وعم نتكلم على الاثنين دول ان هم ايه مهمين. الدكتور عبد الكريم زيدان في كتاب اصول الدعوه بيقول ايه هو الملأ. الملأ دول اشراف القوم، القاده، الرؤساء، الرؤوس، السادات، هم دول اسمهم الايه الملأ. دايما هم عندهم عداوه للدعوه. يعني حتى في ليه عبد الله بن ابي بن سلول راس المنافقين وعاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لانه كان يتوج ملكا وكانوا بيضعون له الجواهر في التاج وكانوا يتوجونها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ضاع منه كل هذا. فيعني ايه بقت في عداوه للنبي صلى الله عليه وسلم انه ضيع منه الملك والايه والرئاسه، واصبح شخص عادي بعد ما كان هيكون ايه ملك. فاسباب عداوتهم لما نتامل في القصص الموجودة في قصص الأنبياء هتلاقي في أسباب مذكورة، منها مثلا أول سبب الكبر. الله عز وجل يقول لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن خافوا عليكم عذاب يوم عظيم. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. فده كبر، شوف هم شايفين ان هو في ايه في ضلال، وان تعظيم ان لنراك في ضلال مبين. قال تعالى ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقال انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فكل ده برضو ايه من الكبر، كبر نفسي. بيستصغروا ايات كتيره جدا، بيستصغروا شان الايه الرسول حتى كفار مكة استصغروا شأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده مش أهل للرسالة. وقدلك تاني سبب حب الرئاسة والجاه. في قصة نوح عليه السلام فقال المال الذين كفروا من قومي ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، عايز يبقى أفضلكم، يعني هم شوف شايفينه أنه هو إيه يفعل ذلك من أجل الرئاسة. وقدلك ولو شاء الله لأنزل ملائكة. قال تعالى عن الملأ من قريش وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ابن جرير في تفسير الآية دي يعني الملأ قالوا إن هذا الذي يدعون إليه محمد صلى الله عليه وسلم من التوحيد لشيء يريد به الشرف عليكم والاستعلاء. وخد لك عايز جلي أتباع. السبب الثالث الجهالة، انهم عندهم جهل. قال المال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إن بما أرسل به مؤمن ويسألون سؤال تعنت. قال الذين استكبروا إن بالذي آمنتم به كافرون. ده من جهلهم ومن جهلتهم وخدلك وإنكار نبوة صالح وخدلك، فبيسأل سؤال متكبر، سؤال فيه استعلاء، مش واحد متفهم متواضع، هذا من جهل بمقام النبوة. قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. ده يعني إيه وخدلك وجدوا أباهم على ملة ودين وهم هيقتفوا هذا الايه الاثر لا يحدون على وداء من جهلهم. ان الباطل لا يتابع، الباطل لا يتابع، اللي يتابع هو الحق وليس الايه، فهم بيتبعوا الايه الباطل هذا من جهلهم. الملأ بهذه الاوصاف اللي احنا قلناها دولة وبالاخلاق اللي بينها القرآن موجودين في كل مجتمع وفي كل مكان في كل زمان، ودول غالبا هم اللي يقفوا في وجه الدعوة، يعرقلون الدعوة، يحاربونها بكل طرق. عندهم كبر بيغشى نفوسهم، فهم دول اللي بيحاربوا الايه الدعوات. عندهم دافع حب الرئاسة، عايزين الفاظ، يعني مثلا كمال مصطفى كمال اتاتورك راديو الصنم كان يقول احنا عملنا كذا وكذا وهذا محمد اشهر منا، ده صوته بيردد على المؤذن في كل مكان، وكان يحسد النبي صلى الله عليه وسلم على ان صوته ان اسمه يردد في كل الاوقات وفي كل الاماكن. كان ده حب ايه، حب ظهور وحب ايه، حب رئاسة. فهم يقول لك الدعوة تسلبنا المراكز بتاعتنا، المكانة بتاعتنا، الطرف اللي احنا فيه. طيب بعد كده عامة الناس يرحمكم، عامة الناس يعني بعد ذلك من أصناف المدعوين بحسب المكانة، قال الملأ اللي هم علية القوم، بعد كده عامة الايه عامة الناس أهل الكتاب بعد كده وذكر بقى بحسب المكان وحسب البدوي وحضري بدأ يذكر حسب السن كبار وصغار وأطفال وحسب الجنس، بدأ يتكلم على أشياء كثيرة وبيتكلم على واخد لك أقسامهم من حيث المكانة. فقال علية القوم اللي هم اللي يطلق عليهم الملأ في القرآن، وبعد كده إيه عامة القوم. عامة القوم المقصود بهم اللي هم ما عدا الملأ، يعني اي حد ما عدا الايه الملأ، ده من عامة القوم، ده من يكونوا متبوعين تابعين، ده من يكونوا ايه تابعين لهم، وغالبا بيكونوا فقراء وضعفاء اصحاب حرف اعمال والجمهور ده بيكون هم اسرع استجابه لدعوات الرسل. هم دايما يجي عندهم التصديق والايمان بالايه بالرسل. هرقل لما سال ابو سفيان قال له ايه مين اللي بيتبعه، اشرف الناس ام ضعفهم؟ قال له ضعفهم، قال له دول اتباع الرسل، هم دول اتباع الايه الرسل. ملأ، قال الملأ لنوح عليه السلام وما نراك اتبعك الا الذين هم ارازلنا. اتباع محمد برضو في مكة كانوا الضعفاء والفقراء اللي هم كانوا ينالهم اذى من المشركين. ليه هم اسرع استجابة؟ واخد بالك، لانه ما عندهمش كل الموانع اللي بتمنع الملأ، حب الرئاسة والظهور والكلام ده كله والجاه، ما عندهمش كل هذه الامور، فهم اسرع استجابة من الملأ، ما عندهمش الكبر النفسي اللي يمنحهم من الانقياد للنبي صلى الله عليه وسلم. مع ان هذا الجمهور مهيأ هو لسرعة الاستجابة وفرص الامان عنده اكبر واكتر من الملأ وعلية القوم، وفترتهم سليمة بينقادوا بسرعة لدعوات الانبياء، لكن هناك احتمال لتأثرهم بالملأ، يصيروا وراءهم في ضلالهم وغيهم زي ما حصل لقوم فرعون. هم اتبعوه على على باطله وناصروه على ذلك. ليه؟ الله جل يقول فاستخف قومه فأطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى عن اغواء السادة والكبراء للضعفاء، ولو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم الى بعض للقول. الكفار كلهم بيكلموا بعض، يعني الاتباع والمتبوعين بيكلموا بعض، يرجع بعضهم الى بعض للقول، هم فضلك عذبهم. يقول الذين استضعفوا، هم دول عامة القوم اللي هم عامة الناس والضعفاء. يقول الذين استضعفوا الذين استكبروا لعلية القوم لولا انتم غوايتكم وضلالكم لينا لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. أنتم نفسكم إحنا ما صدركمش، أنتم اللي مش طوران. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار. أنتم بقى كنتم بتكدونا بطرق كثيرة، تخونا بالمال بالجاه، بتخوفونا، خد بالك كل هذا سبل هم يتبعونها ليتابعونهم. لماذا يتأثر الجمهور بالملأ؟ أخذ لعدة أسباب. أول حاجة الخوف، وده تلاقيه موجود عند حتى عند بعض الدعاة، مع شدة الخوف ممكن يتنكب الطريق. أخذ لك طبعا الملأ ده، الملأ الكفار ده بيدهم القوة والسطوة والبطش والجبروت وعندهم المال، بيرهبوا الجمهور، بيخوفوا الجمهور. أخدلك لو تركت ما نحن عليه احنا نفعل بكم كذا وكذا وكذا. وهم مع بساطتهم وضعف همتهم يطلبون النجاة فينقادون لهم، أخدلك طلبا للسلامة من مما يهددونهم به. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، يعني هم خايفين برضه، يعني آمنوا على خوف، وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. تاني حاجة الإغراء بالمال، الإغراء بحطام الدنيا. هم طبعا عندهم المال اللي يلوحون به للجمهور، بلك لو تابعوهم على الباطل يعطوهم من هذا المال. يقول الله عز وجل قال نوح الرب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. يتبعوا هؤلاء الرؤساء من أجل المال والولد، وهذا لا يزيدهم إلا إلا خسارة. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يعني شو بقى بيفتخر عليهم بالمال والنعيم الملك والسلطان، هو ليه ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت. ايضا بالشبهات، يعني بيستقطبوهم بالايه، بالشبهات. هم مش مكتفين بالقوه والبطش والتخويف وكل هذه الامور، لكن بيبتدوا يلقى عليهم الايه، الشبهات، فيرموا الداعي بالجنون، بالضلال، بالسفاهة، بالسحر، بكل الأنواع. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. كان بيقول عليه الصلاة والسلام إن ده بشر، خد بالك، وفي زعمهم الرسول ما ينفعش يبقى بشر، عايزين إيه؟ ملك. شوف يعني، وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. يا سلام، يعني هو خايف على دينهم، هو حامي الدين، وإن هو هيبدل دينهم. فالمهم إن الإنسان بطبيعته بيحب الإيه؟ الجنة حفت بالإيه؟ بالمكاره، والنار حفت بالشهوات. الشهوات هي المحببة للإنسان، فالإنسان بطبعه بيحب الحياة، بيحب يتمتع فيها، يخاف من الأذى، يخاف من الحرمان، واخد بالك. فتتجمع الشبهات مع الايه، مع الغرائز الإنسانية، فيقع في التأثر بدعوة الملأ، واخد بالك، فيتنكب طريق الايه، طريق الحق. لكن في الجملة إن هذا إن كان يحدث مع بعض الجمهور أو عامة الناس، واخد بالك، إلا أن غالب أتباع الرسل منهم، يعني اللي هم يتفلتوا من هذه الأمور ويتركون هذه الأمور، واخد بالك، هم دول اللي هم بيتبعوا الإيه، بيتبعوا الرسل. يعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل في المرة القادمة. كل قول هذا، وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.